بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد: ومن أسماء الله عز وجل الشهيد والشاهد والشكور والشاكر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال الشيخ ابن مندة يسرد أسماء الله الحسنى التي جاءت ذكرها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى عرف بأسمائه في كتابه وأوحى بذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وعرفه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أسماء الله توقيفية، أي تتلقى بالسمع، وليس لأحد أن يجتهد في وضع أسماء الله، لأن الله جل وعلا تكفل بذلك. ولهذا لا يجوز أن يطلق على الله جل وعلا أسماء إلا ما أخبر بها سبحانه وتعالى من خلال الكتاب أو السنة. وهذه الأسماء جاءت الإشارة إليها في الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهم من أهل الكتب الستة: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. لكن من خلال تتبعي ما جاء في القرآن وما قامت وما جاءت به السنة النبوية، من خلال تتبع ذلك وجدنا أن الأسماء، أسماء الله الحسنى، تزيد على 99. ولذلك أهل العلم قرروا بأن أسماء الله الحسنى غير محصورة في 99، وإنما هي بحسب ما ورد في الشرع وفي هذا الحديث أو في هذا الباب الذي أورده الشيخ ابن مندى، أن من أسماء الله الشاهد والشكور والشاكر والشهيد والشهيد، ومنها ما جاء في القرآن ومنها ما جاء في السنة. ولهذا ساق الأدلة على ذلك. اقرأ يا عبد العزيز. قال: ذكر الشهيد في سورة النساء. نعم، لكن مكتوب في آل عمران، الصحيح في سورة النساء. نعم. وذكر الشاكر في البقرة. نعم. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله الشهيد والشكور والشاكر. إن الله شاكر عليم. نعم. ثم قال الإمام ابن مندى رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل الصمد الصادق والصاحب والصبور. أي هذه أيضا أربعة أسماء: الصمد كما في قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. والاسم الثاني الصادق، والاسم الثالث الصاحب، والاسم الرابع الصبور. وكلها أسماء وردت بها الآثار إما في كتاب الله وإما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كانت أسماء حسنى. نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله الصادق والصمد والصبور. نعم. فاسمه الصادق في سورة مريم. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله كاف ها يا عين صاد الصاد الصادق، يعني أن كلمة صاد تعبر عن الصادق. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر بمصر قال: حدثنا بكار ابن قتيبة قال: حدثنا يعقوب الحضرمي قال: حدثنا مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: خرج عشاء فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه بيده فأدخله المسجد، فإذا رجل يقرأ ويدعو: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد دعي الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهو قوله الصمد، ومر بنا أو ذكرت أنه موجود في أعظم أو من أعظم سور القرآن، قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد. نعم. رواه جماعة عن مالك بن مغول، منهم أبو إسحاق السبيعي والثوري وشريك ويحيى القطان ووكيع، ورواه محمد ابن جحادة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. ثم قال الصادق والصانع. نعم. قال وأخبرنا عمرو بن محمد بن إبراهيم البزار قال حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من سفر قال صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فوصف نفسه بأنه صدق، واسم الصادق اسم فاعل من الفعل صدق. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن الحسن ابن إسماعيل المؤدب قال حدثنا حذيفة ابن غياث قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام بن يحيى وسليمان بن المغيرة جميعا عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلما صنع الله لمسلم خيرا إن أصابه شر فصبر أجره الله وإن أصابه ضر فصبر أجره الله. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله كلما صنع الله بعبده خير، وهذا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله عجب، إن أصابه خير فحمد الله وشكر كان له أجرا، وإن أصابه ضر فصبر كان له أجر، وما ذلك إلا للمؤمن. وجاء في هذه الرواية بقوله كلما صنع الله، ولذلك سمي الصانع جل وعلا، فهو من أسماء الله الحسنى. نعم. قال الصاحب، وهكذا قوله الصاحب هو من أسماء الله تعالى. نعم. قال وأخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا عبيد الله بن موسى حاء قال وأخبرنا علي بن العباس ابن الأشعث بغزة قال حدثنا عبيد ابن المخازي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فرحل راحلته أي جهزها وهيأها للسير كبر ثلاثا ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى. اللهم هون علينا السفر واطوي لنا بعد الأرض. اللهم أنت الصاحب في السفر. وهذا محل الشاهد من الحديث في قوله: اللهم أنت الصاحب في السفر. نعم، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم أصحبنا أو أصحبنا، اللهم أصحبنا، اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. هذا من رسم النسائي، وعلي بن عبد الله البارقي مشهور روى يعني الحديث أخرجه الإمام النسائي في سننه. هذا معنى قوله من رسم النسائي. نعم، وعلي بن عبد الله البارقي مشهور روى عن يعلى ابن عطاء وغيره. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال: سبق شرح اسم الله عز وجل الصمد في فصل 58، وأما الأسماء الأخرى التي ورد ذكرها في الترجمة فقد أورد الأدلة عليها من السنة، والقاعدة أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به. نعم، لأنه لا ينطق عن الهوى، والله أعلم، ولأنها وحي يوحى من الله جل وعلا. ولأن هذه الأسماء إما أن ينزلها الله سبحانه وتعالى في القرآن أو يوحي بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بما جاء به الوحي إن في القرآن وإن في السنة. نعم، ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل الطيب والطهر والظاهر. فاسمه الظاهر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أسماء الله عز وجل، قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن عمر الوراق ومحمد بن محمد الأزهر الجوزجاني قال: حدثنا الحارث بن محمد التيمي قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذا إخبار بهذه الصفة أو بهذا الاسم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الحديث. نعم، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني مما خاطب به المؤمنين. أما ما خاطب به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم، قال: ومن أسماء الله عز وجل الظاهر في سورة الحديد، كما جاء في قوله، هو في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله الظاهر، حيث قال: يا أول ويا آخر ويا ظاهر، يا أول فلا شيء قبلك، ويا آخر فلا شيء بعدك، ويا ظاهر فلا شيء فوقك، ويا باطن فلا شيء دونك. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال: ذكر المؤلف تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سبق ذكره، وفيه: ومن أسماء الله الظاهر، كما أشار إلى أن هذا الاسم ورد في سورة الحديد في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر الآية. وذكر الزجاج أن له معنيين، يعني لكلمة الظاهر. نعم. فإن أخذ من الظهور فمعناه هو الذي ظهر للعقول بحججه. نعم. فلا يخفى على أحد. نعم. وبراهين وجوده وأدلة وحدانيته. وإن أخذ من قول العرب: ظهر فلان فوق السطح إذا علا، فهو من العلو، والله تعالى عال على كل شيء. ولذلك جاء في الحديث قوله: ويا ظاهر فلا شيء فوقك. نعم. وفي النهاية: وفي أسماء الله تعالى الظاهر، هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلى عليه. يعني هذا الكلام أخذه من كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. نعم. قال المحقق: قلت: والله سبحانه عال على كل شيء، علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن، فقد دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. علو الذات وعلو القهر وعلو القدر وعلو الشأن. وعلو الشأن. نعم. أما اسمه الطيب فقد ورد، فقد أورد المصنف الدليل عليه، وهو كما ترى تخريجه أنه في صحيح مسلم وغيره، وما ثبت صحته وجب الإيمان به. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل العلي الأعلى العظيم. نعم. فالأعلى جاء في القرآن في قوله: سبح اسم ربك الأعلى. والعلي جاء أيضا في كتاب الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة. بقوله تعالى: وهو العلي العظيم. بقوله تعالى: وهو العلي العظيم، في آخر آية الكرسي. نعم. قال: وذكرهما في سورة البقرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله العلي العظيم، قال أهل المعرفة بالتأويل: معنى العلي تعالى على الخلق وهو أعلى من كل شيء. نعم. وتعالى في كل شيء، فلا شيء أعلى منه، فلا شيء أعلى منه ولا شيء يعلوه. نعم. ومعنى العظيم في كل الأحوال من جميع الجهات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسبيح الملائكة: سبحت السماوات العلى من ذي المهابة لذي العلى، سبحانه سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري عن سليمان الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد ابن الأحنف عن صلة ابن زفر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وربي الأعلى. يعني في سجوده سبحان ربي الأعلى. نعم، في سجود. قال: الحديث رواه جماعة عن سفيان، وهذا حديث مشهور عن الأعمش، رواه شعبة وابن طهمان. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة ابن دعامة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرضين ورب العرش العظيم. نعم، فذكر اسم العظيم وكرره في هذا الدعاء. قال: وأخبرنا عمر بن محمد بن سليمان العطار بمصر قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل ابن يونس عن ميسر بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل عند مريض وكان في علم الله ألا يموت في مرضه ذلك: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرار إلا شفاه الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إن كررها 7 استجاب الله دعاءه وشفاه. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا فقال: يقول ابن كثير في تفسيره الجزء الأول صفحة 458 بعد ذكره لمعاني قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، قال: فقوله وهو في آية الكرسي. نعم، من سورة البقرة. قال: فقوله وهو العلي العظيم كقوله وهو الكبير المتعال. وهذه الآيات وما فيها من وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح، إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. قال المحقق: قلت: وهذه طريقة المؤلف، فهو يريد الآيات والأحاديث الصحيحة الدالة على اسم الله وصفاته يثبتها لله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تشبيه كما في هذا الفصل وغيره. ما قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل العزيز العدل. العزيز والعدل. نعم. قال: روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله عز وجل، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: اللهم أنت العدل في قضائك. نعم. قال: وأخبرنا حمزة بن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة، إذ جاء رجل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال: السلام عليكم. فرد عليه النبي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما جلس الرجل قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فرده على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرة أملاك. يعني ملائكة، عشرة من الملائكة كلهم يكتبها ليرفعها لربه جل وعلا كي يثيب قائلها بما هو أهله. كلهم حريص على أن يكتبوها، فما دروا كيف يكتبوها حتى رفعوه إلى ذي العزة فقال: اكتبوها كما قال عبدي. يعني اكتبوها كما قال واتركوا جزاؤها له جل وعلا، هو الذي يثيبه ويجزيه بما قال. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا فقال: يقول الزجاج في تفسير أسماء الله الحسنى صفحة 33 و44: العزيز أصله في الكلام الغلبة والشدة. يعني العزيز الغالب القاهر، القاهر الغالب. نعم. يقال فضل نعم يقال: عزني فلان على الأمر إذا غلبني عليه. ومنه قوله جل وعلا: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي وغلبني. نعم. قال تعالى: وعزني في الخطاب، أراد غلبني. والله تعالى هو الغالب كل شيء، الغالب القاهر على كل شيء. نعم. فهو العزيز الذي ذل لعزته كل عزيز. نعم. والعدل أصله من قولهم: عدلت عن الطريق، أعدل عنها، أعدل عنها، أعدل عنها عدلا وعدولا. وإنما سمي العدل والعادل لأنهما عدلا عن الجور إلى القصد، والله تعالى عادل في أحكامه وقضائه عن الجور، فأفعاله حسنة، وهو كما قال: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.